وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقذف في قلوبهم وقرن في you وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Oh! وكان الله غفورا رحيما. Then لا والمرجفون في المدينة لنغرينك

وكان